وأصحابه أجمعين. أحاديث هذه الليالي الآتية في كتاب زاد المستقنع من مختصر المقنع. ونبتدئ بحول الله تعالى من أول الكتاب. والكتاب افتتحه المؤلف رحمه الله تعالى بكتاب الطهارة، وتقدم معنى الكتاب وأن الكتاب مادة مأخوذة من الكتب وهو التجمع، وسمي كتاب العلم كتاب لأن كلماته تكتبت وجمعت، كتبت وجمعت، وجمعت كلمة إلى كلمة حتى صار منها هذا الكلام الآتي. والكتاب باصطلاح المؤلفين هو ما يشمل الأبواب والفصول، هذا هو الكتاب. وقالوا إن الكتاب مصدر من المصادر، ومعنى المصدر يعني إنه أصل المشتقات هو المصدر. وقالوا إنه من المصدر السيالة، ومعنى السيالة يعني التي تأتي شيئا فشيء، فالكتب يأتي شيئا فشيء، كلمة إلى كلمة، كلمة بجانب كلمة. وهناك مصادر تأتي دفعة واحدة، مثلا الضرب يأتي دفعة واحدة، وهناك المصادر التي تأتي شيئا فشيء يقال له هذه مصادر سيالة، يعني آتي شيئا فشيئا. ثم ذكر أن هذا الكتاب أنه خصص للطهارة، خصص للطهارة، والطهارة لها معنيان، معنى لغوي ومعنى شرعي. فالمعنى اللغوي هي أن النظافة والنزاهة، النظافة والنزاهة هذه هي معناها اللغوي، الشيء النظيف النزيه يقال له طاهر، يقال له طاهر، هذا من حيث اللغة. وأما من حيث الشرع فالطهارة هي ارتفاع الحدث وزوال الخباث، هذا حدها الشرعي، ارتفاع الحدث وزوال الخبث. فعندنا أمران لا تصح الصلاة مع وجود أحدهما الأحدث، والآخر هو النجس وهو الخبث. فالحدث هذا معنى يقوم في البدن يمنع من الصلاة ونحوها مما يشترط له الطهارة. فالحدث ليس نجاسة تحل بالبدن، وليس عضو الإنسان نجس، وليس عرقه ولا ريقه ولا فضلاته الطاهرة ليست بنجسة، لا تتنجس بالحدث. وإنما الحدث معنى من المعاني يقوم في بدن الإنسان يمنعه من أن يصلي، لو صلى ما صحت صلاته، ولو طاف ما صح طوافه، ويحرم عليه مس المصحف. هذا إذا كان الحدث حدث أصغر، وإذا كان حدث أكبر يمنعه أيضا من المكث في المسجد، ويمنعه أيضا من تلاوة القرآن، من قراءة القرآن، إذا كان الحدث حدث أكبر يوجب الغسل. فهذا هو الحدث. وأما النجس فهي النجاسة، سائر النجاسات من العذرة ومن البول ومن الدم الكثير ومن المذي ومن الميتة ومن وغير ذلك من وفضلات البهائم النجسة، فهذه هي الخباث، هي النجسة. فالطهارة ارتفاع الحدث وزوال الخبث. وقلنا فيما تقدم ارتفاع وزوال أن الحدث يرتفع ارتفاع إذا كان على البدن الإنسان، إذا كان محدث ففيه معنى قائم يمنعه من الصلاة ونحو الصلاة، هذا المعنى يرتفع إذا توضأ الإنسان، إذا توضأ الإنسان وغسل أعضاء وضوئه الأربعة، توضأ الوضوء الشرعي ارتفع هذا المعنى، وصح له أن يصلي وصح له أن يطوف وجاز له أن يمس المصحف، فهذا معنى ارتفاع الحدث. وأما الخبث فعبر عنه بالزوال، لأن الخبث نجاسة طرأت على شيء طاهر، إما بدن وإما ثوب وإما بقعة وإما إناء وإما غير ذلك، طرأت عليه النجاسة فطهارته، طهارة هذا الشيء الذي طرأت عليه النجاسة طهارته أن تزول عين النجاسة. ما دام عين النجاسة موجودة فالشيء ما طهر، بدنك لم يطهر وثوبك لم يطهر وبقعتك لم تطهر لو نزلت عليها ماء البحار، ما دام عين النجاسة موجودة فلا تطهر، ما تطهر حتى تزول عين النجاسة، فإذا زالت عين النجاسة حينئذ طهر، طهرت بعد ذلك بالماء. أما ما دام أننا نرى عين النجاسة فالمكان والبقعة والثوب والبدن لا يزال نجس، ولهذا إذا أردنا إزالة النجاسة أول ما نحاولها بها إزالتها، نشيل رمتها ثم بعد ذلك نغسل المكان أو البدن أو الثوب. ولهذا قال وزوال، شوف زوال، الزوال الإزالة، وزوال الخبث. الخبث هنا المراد به إيش؟ المراد به النجاسة هي الخبث. فقال ارتفاع الحدث وما في معناه، وما في معناه، إيش الذي في معنى الحدث؟ قال الذي في معنى الحدث معناه الموت، الموت. فالميت إذا غسلناه، إذا غسلناه هل ارتفع منه الحدث؟ ما ارتفع منه الحدث، فهذا ليس حدث وإنما هو في معنى الحدث. ليش تقولون في معنى الحدث؟ نقول في معنى الحدث لأنه إذا كان سبب التغسيل هو الموت فالموت باقي، الموت باقي، معناه أننا إذا غسلناه أنه لا يزال على موت فأبد الآبدين نغسله، هذا معناه أنه ليس بحدث. فهل مثلا إنسان مثلا يبول، إنسان يبول ويتوضا، يبول وهو يتوضا، هل ارتفع حدثه؟ لا، لأن الخارج لا يزال يخرج، موجب الحدث الذي أوجب الحدث لا يزال يخرج وهو البول أو الريح مثلا. إذن سبب الحدث هو الخارج. ما هو سبب الغسل الميت؟ إذا كان الموت فالموت باقي إلى أبد الأبدي، لهذا ما قلنا إنه حدث، قلنا في معنى الحدث، لأننا لو قلنا إنه حدث لقال كيف يرتفع الحدث والموت مستمر مع الإنسان؟ ما يمكن. ولهذا قالوا قال الفقهاء زوال ارتفاع الحدث وما في معنى، والذي في معنى الحدث وهو الموت. فهذه هي الطهارة. الطهارة لغة النظافة والنجاهة، هذا من حيث اللغة. فالثوب الوسخ ولو كان توسخ من دون نجاسة إذا غسلته وطلع أبيض نظيف يقال طهرته، قال إنك طهر، هذا لغة. أما شرعا فالطهارة هي ارتفاع الحدث وزوال الخبث. والحدث هنا المراد فيها الحدث الأكبر يرتفع بالغسل، والحدث الأصغر يرتفع بالوضوء، وزوال الخبث وهو إزالة النجاسة التي على البدن أو التي على الثوب أو التي على البقعة التي تريد أن تصلي عليها. فارتفاع الحدث وزوال الخبث هذا من شروط الصلاة، فمن شروط الصلاة الوضوء، ومن شروط الصلاة اجتناب النجاسة. تصلي وعلى بدنك نجاسة، تصلي وفي ثوبك نجاسة، تصلي على بقعة نجسة، ما تصح صلاة، لا تصح صلاة. تصلي وأنت غير متوضي، إذا كنت محدثا حدثا أصغر، أو غير مغتسل إذا كان عليك حدث أكبر لا تصح صلاتك. إذن ارتفاع الحدث سواء كان أصغر أو أكبر وزوال الخبث هذا من شروط الصلاة، من شروط الصلاة. طيب ما هو الذي يزيل الخبث وما هو الذي يرفع الحدث؟ الماء. الماء ما في شيء غير الماء يرفع الحدث ويزيل الخبث، الماء. ولهذا لما ذكر الطهارة جاء بعده بالمياه بذكر المياه التي يصح استعمالها والتي لا يصح استعمالها، فقال المياه ثلاثة، المياه ثلاثة أقسام، ثلاثة أقسام من حيث إيش؟ قال من حيث ما يصح استعماله للطهارة ومن حيث وما لا يصح استعماله، هذا من هذا التقسيم، التقسيم من هذه الناحية. فعندنا ثلاثة مياه، ماء طهور وهذا طاهر بنفسه يطهر لغيره، هذا قسم، هذا أعلاه. ماء طاهر هذا طاهر بذاته لكن لا يطهر غيره. الماء الثالث نجس، نجس لا يطهر وليس طاهرا بذاته ولا مطهرا لغيره، هذه المياه ثلاثة. الأول وهو الطهور يصلح استعماله في العادات وفي العبادات، في العادات مثل الأكل والشرب والطبخ وتغسيل وتنظيف الثياب وتنظيف الأواني يصح تستعمل، يصح لأنه مو نجس. هذا الطهور، الطهور يصح استعماله للعادات كالأكل والشرب وغير ذلك، وللعبادات كأن تتوضأ به للصلاة وكأن تغسل به النجاسات وتزيل به النجاسات، هذا الطهور، هذا الطهور سمي طهور، يقول فاعول يعني صيغة مبالغة، يعني أنه ليس بس فقط طاهر، لا طاهر ومطهر، وينزل عليكم ما طهور. فالطهور هو الطاهر بذاته والمطهر لغيره. النوع الثاني الطاهر، هذا طاهر بذاته ويصح شربه ويصح مثلا الطبخ به ويصح غسل الأواني وغسل الثياب التي ليست بنجس، يصح غسلها به ولكنه لا يطهر غيره، لا يرفع الحدث ولا يزيل النجاسة، ولا يزيل النجاسة، هذا الطاهر، الطاهر غير المطهر. القسم الثالث النجس، هذا النجس يجب اجتنابه وابتعاده، فلا نستعمله لا في العادات ولا في العبادات لأنه ينجس، بدل ما يطهر ينجس، سواء مثلا متغير بالنجاسة هذا ما نقربه لا في عادة ولا في عبادة. هذا يوم يقول المياه ثلاثة. عند بعض العلماء أن المياه قسمة وليس هناك قسم ثالث، وأن المياه إما أن تكون طاهرة مطهرة يعني طهور، وإلا أن تكون نجسة. أما القسم الثاني هذا الذي هو طاهر وليس بمطهر لغيره، فهذا يقولون إنه لا يوجد لا في كتاب الله ولا في سنة رسول الله، يعني هذا النوع من المياه ما له ذكر لا في الكتاب ولا في السنة، وإن ما فيه إلا ماءان، إما طهور طاهر بذاته ومطهر لغيره، وإما نجس، وهذا قسم. وأما ماء ثالث لا هو طاهر لا هو مطهر وله نجس، وإنما هو طاهر لا يطهر، هذا يقول لا يوجد ما دام يطلق عليه اسم الماء، ما دام يطلق عليه اسم الماء. أما إذا كان ما يطلق عليه اسم الماء وإنما هو ماء مقيد فهذا صحيح، مثلا تأتي بعصير ليمون أو بعصير برتقال أو تأتي بشاهي أو نحو ذلك، هذا ما يقول ما يسمى ماء، تقول بتوضى من الشاي، هذا ماء، هذا ماء، إنما تغير بشيء طاهر، تغير بشيء طاهر. أو يقولوا لك الناس هذا ما هو ما يسمى ماء, ما هو ماء عرفة ليس عند الناس هذا ماء, هذا يقال يسمى شاهد, وهذا يسمى عصير, وهذا يسمى برتقال, وهذا يسمى كذا وكذا, فهذه ليست ماء. فهذا النوع نعم هذا طاهر بذاته ولا يطهر غيره, لكننا ما نقول إن هذا ماء, هذا ليس من المياه, وإنما هو ماء مخلط. يقول ماء عنب, ماء رمان, ماء ليمون, ماء برتقال ونحو ذلك, ما يقال. وأما الماء المطلق يقال هذا ماء, فما دام أنه لم يتغير بالنجاسة فهو مطهر, طاهر بذاته ومطهر لغيره. فهذا هو الصحيح, هذا هو الراجح. الراجح هكذا, أن كل ماء باق على خلقته أنه ولو تغير بالأشياء الطاهرة, يعني أصابه مثلا ورق شجر, أو أصابه تبن, أو تغير من طول إقامته, أو من الإناء الذي فيه في القربة أو في الإناء ثم تغير, المهم أنه ما تغير بنجاسة فهذا طهور قل أو كف. وأما إذا كان لا إلا متغير بالنجاسة, رائحته نجسة, أو لونه نجس, أو طعمه نجس, فهذا قلت النجاسة أو كثرت فهذا نجس ليس ولا يطهر غيره, ليس طاهرا بذاته ولا مطهرا لغيره. فالراجح من كلام أهل العلم أن المياه قسمان, إما أن تكون طاهرة مطهرة, وإما أن تكون نجسة. طيب متى تكون طاهرة مطهرة؟ الأصل أنها طهور, وإذا قلت أو كثرت, سواء كانت قليلة قلتين فأكثر أو فأقل أو كثرت, ما دام أنها باقة على خلقتها التي خلقها الله عليها, سواء كانت نزلت من السماء أو نبعت من الأرض فهي طهور. فإذا تغير صفة من صفاتها, إما طعمها, إما لونها, إما ريحها, تغير بالنجاسة فهي نجسة. ولو قل التغير, ولو كان التغير يسير, نشم رائحة قليلة, أو نستطعم طعمة قليلة, أو نرى لون قليل لكنه لون نجاسة, أو طعم نجاسة, أو ريح نجاسة, فهي نجسة. ولو كثرت, ولو كانت بئر كاملة أو سهريج كامل, ما دام أن التغير. فلو مثلا سقط بس ومات, مات في هذه البئر, أو مات في هذا الخزان, وشممنا رائحة جيفة البس هذا, فهذا نجس. أو مثلا ينزل عليه, يعني ينزل عليه نجاسة وغيرت طعمه أو لونه أو ريحة, فهي نجاسة. أما ما دام أننا لا نرى النجاسة فيه, لا في طعمه ولا في لونه ولا في ريحه, فالأصل فيها الطهارة. فهذه يمسكها المسلم بأن المياه قسمان, قسم طاهر مطهر وقسم نجس. النجس هو الذي نحده فنقول ما تغير طعمه أو لونه أو ريحه بالنجاسة فهو نجس قل أو كثر, وما لم يتغير شيء من صفاته بالنجاسة فهو طاهر مطهر. وأنه ليس هناك قسم ثاني يسمى طاهر غير مطهر, هذا هو الراجح من كلام أئمة العلماء. وهنا يقول المؤلف المياه ثلاثة طهور, يقول لا يرفع الحدث ولا يزيل النجس الطاري غيره, يعني أنه لا يرفع الحدث. تقدمنا ليش معنى رفع الحدث, أن الإنسان إذا توضأ ارتفع حدثه الأصغر, وإذا اغتسل ارتفع حدثه الأكبر. فالإنسان إذا توضأ لا يرتفع حدثه إلا بالماء الطهور, إلا بالماء الطهور. لو توضأ بشاهي, أو توضأ بعصير, أو توضأ بخل أو نحو ذلك, مرتفع, لأن هذا ليس من المياه, ليس من المياه المطلقة, وإنما هو من المياه المقيدة. فقال لا يرفع الحدث ولا يزيل النجس غيره, فالنجاء فاقد الشيء لا يعطي. فإذا توضأت بماء النجس أو غسلت النجاسة بماء النجس لا ارتفع الحدث ولا زالت النجاسة، وإنما الماء النجس زاد النجاسة نجاسة وزاد البدن نجاسة. بعد ما كان الإنسان ما عليه إلا حدث صار عليه حدث وصار في بدنه نجاسة. فالمياه النجسة هذه لا تطهر ولا ترفع الأحداث، وإنما الذي يرفع الحدث والذي يزيل النجس هو الماء الطهور فقط. ولهذا قال المياه ثلاثة طهور، يعني الأول طهور لا يرفع الحدث ولا يزيل النجس الطارئ غيره. غيره هذه إيش بالإعراب؟ إيش إعراب غيره؟ نعم، إيش إعراب؟ إعرابها فاعل، يعني لا يرفع الحدث غيره ولا يزيل النجس غيره، هذا معنى، يعني هو الفاعل، هو الذي يزيل النجس وهو الذي يرفع الحدث. شكرا. النجس الطارئ هذه لها معنى، لها معنى قولها الطارئ، لأن النجاسة عندنا نوعان، سيأتي إن شاء الله لها باب مستقل في باب إزالة النجاسة، لكن ما فيه مانع أننا نذكر عنها كلمة صغيرة. فالنجاسة قسمان، نجاسة عينية ونجاسة حكمية. إيش معنى عينية؟ إيش معنى حكمية؟ العينية هي التي هي التي عينها عينها النجاسة، عين النجاسة. مثلا ميتة، حيوان ميت هذا عين النجاسة، مثلا كلب هذا هو عين النجاسة. لو غسلت الكلب بمياه البحار ما تطهر، ما يطهر أبدا، لأنه هو عين النجاسة، هو عين النجاسة. لو مثلا غسل الإنسان الميتة غسلها بأي شيء كان، بصابون وليف وكل شيء، ما زالت عين، ما زال بقيت النجاسة، لأن عين النجاسة موجود هو. فهذه نجاسة عينية، يعني عينها هي النجاسة. أما النجاسة الحكمية فهي النجاسة التي طرأت على مكان طاهر، فالثوب طاهر لكن جاءت عليه نجاسة، جاءت عليه نجاسة، هذه هي التي الحكم فيها، هي التي تطهر وتغسل وتطهر. أما الأولى لا، ما تطهر مهما كانت الحال، مهما غسلت ما يطهر أبدا، لكن المحل، لكن الثوب الطاهر الذي جاء طرعت عليه النجاسة هذا لا تزال نجاسته بالغسل. البدن إذا أصابه نجاسة صب عليه الماء ويطهر، أزل عين النجاسة وصب الماء ويطهر. البقعة طاهرة إذا أصابت النجاسة بول أو روث أو نحو ذلك، أزل هذا العين وصب الماء ويطهر المكان. لكن هذه تسمى حكمية. إيش معنى حكمية؟ يعني أنها لها حكم الطهارة ولها حكم النجاسة. إن أصابتها النجاسة فحكمها النجاسة، وإن كان أزيلت عنها النجاسة فحكمها الطهارة. لكن الأولى لا، نجاسة عينية ما تزول عنها النجاسة بحال من الأحوال، هذه ما فيها، ليس الحديث فيها، لأنه لا يمكن تطهيرها أبدا لا يمكن. وهنا الماء لا يزيل إلا النجاسة الطارئة، يعني معنى طارئة يعني أتت عليه، أتت على مكان طاهر وطرأت عليه، وطرأت عليه، هذه هي التي هي التي يزيلها الماء ويصلع وتطهر بالماء. أما الأولى فلا يمكن. ولذا قال، وهذا سيأتي إن شاء الله له باب خاص، ولهذا المياه ثلاثة طهور، الأول طهور لا يرفع الحدث مفعول، حدث مفعول يرفع، ولا يزيل النجس مفعول، الطارئ غيره، غير هذا الماء الطهور. ما هو الماء الطهور؟ هذا الذي يزيل الأحداث والذي يرفع الأحداث ويزيل الأنجاس، ما هو؟ قال هو الباقي على خلقته، الباقي على خلقته التي خلقه الله عليه، ما تغير بشيء، إما أن يكون سواء كان علب أو سواء كان مالح أو سواء كان حار أو سواء كان بارد، ما دام أنه على الطبيعة التي خلقه الله عليها وهذا هو الباقي على خلقته. فمياه البحار هذه على خلقتها التي خلقها الله عليه. ولهذا الصحابة سألوا النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إنا نركب البحر ونحمل معنا القليل من الماء، يعني اللي ما يكفي إلا الشرب وحاجاتهم، فهل نتوضأ من ماء البحر؟ فقال نعم، هو الطهور ماءه، هو الطهور ماءه الحل ميته. فالنبي صلى الله عليه وسلم مع أن شدة ملوحة البحر وشدة مرارته ومع هذا قال صلى الله عليه وسلم إنه طهور، هو الطهور ماءه. ففي هذا دليل على أن الماء ما دام أنه يسمى ماء وأنه باق على الخلقة التي الله خلقه عليها وطبعه عليها أنه طهور، طاهر بذاته ومطهر لغيره، ولو كانت نفسك تكرهه ولو كرهته نفسك مثلا رأيته متغير من طول بقائه في الغدير أو طول بقائه في الخزان أو طول، ولو قلنا لك اشرب منه ما شربت منه، ما تشرب نفسك تعافه، لكنه مع هذا من عباده لا يزال باق على طهوريته فهو طهور. ولهذا قال وهو الباقي على خلقته، الباقي على خلقته التي خلقه الله عليه. فإن تغير بغير ممازج كقطع كافور أو دهن أو بملح مائي أو سخن بنجس كره، يعني معناه أنه إذا تغير هذا الماء بشيء ما خالطه ولا دخله ولا دخله فهذا لا يزال طهور، لا يزال طهور مع الكراهة، مع الكراهة. مثلا تحصل لك ماء عليه دين، عليه دين أو عليه مثلا زيت، على فيه زيت طهور، لما هذا؟ قال خالط الشيء، قال ما خالط، لأن الدهن أو الزيت أو قطع الكافور أو نحو ذلك يطفو على الماء فهو لا يمازجه، يعني لا يمازجه يعني لا يخالطه، هذا معنى قول. فإن تغير تغير بغير ممازج يعني بغير مخالط، يعني تغير بشيء لم يخالط، تشم فيه رائحة الدهن أو تشم فيه رائحة الزيت أو تشم فيه رائحة البنزين أو كذا، هذا طهور، لأن هذه المواد لا تخالط الماء وإنما تطفو على أعلى، فهي خالطته ولكنها ما مازجت، طفت عليه، تغير بغير مخالطة الله ولا ممازجة الله، وإنما هي عليه فوق. قال فإن تغير بغير ممازج كقطع الكافور، الكافور معروف من أنواع الطيب المعروفة، أو دهن أو بملح مائي، الملح نوعان، ملح مائي وملح معدني، فيه ماء معدني هذا ليس من طبيعة الماء، هذا إذا خالط الماء على موجب كلام الفقهاء لتقدم لنا إن الماء ثلاثة أنواع طهور وطاهر، يرون أنه طاهر غير مطهر، وسيأتينا إن شاء الله أنه ولو تغير بملح معدني أنه باق على طهوريته، لكن هذا على موجب ما قاله صاحب هذا الكتاب. فإذا تغير بملح مائي فإنه لا يضر، لما؟ قال لأن الملح أصله الماء، الملح المائي ماء متجمد، ماء متجمد يعني ماء جاء في أرض سبخة، فهذه السبخة الأرض السبخة هذه لما أن اكتس منها هذه الملوحة صار ملح، وإلا فصله الماء، أصله الماء. فهذا ولو تغير الماء منه ما يضر، باق على طهوريته. باقي على طهورين. قال فإن تغير بغير ممازج كقطع كافور أو دهن أو بملح مائي أو شخن بنجس كري. يعني إنسان مثلا شخن الماء بأشياء نجسة، مثلا أعزكم الله بروس كافور بروس حماء أو نحو ذلك نجس، هذا يكره كراه ولكنه باق على طهورية. قالوا لي ليش يكره؟ قالوا لأنه لا يغلب أنه يمكن يأتيه دخان من دخان النجاسة أو أجزاء تتطاير من النجاسة فتسقط في القدر، فهو يكره من هذه الناحية، يكره من هذه الناحية. وإلا فتسخينه بشيء نجس لا يضر. قال أو سخن بنجس كره. وإن تغير بمكث أو بما يشق صون الماء عنه من نابت فيه وورق شجر أو بمجاورة ميتة أو سخن بالشمس أو بطاهر لم يكره. يعني يقول إنه إن كان إنه تغير بمكث بطول إقامته، يعني المياه إذا جلست في الآبار، المياه إذا جلت الزمن الشتاء في البئر في الموارد، صاروا الناس منه في حاجة إلى أنهم يسحبون منها الماء ويسقون منها الإبل والغنم، إذا جاءوا آخر الشتاء وأول الصيف يجدون مياهها متغيرة، يجدون الماء له رائحة. هذه الرائحة ليست من نجاسة وإنما من طول المكث، كون الماء ما يسحب ويأتي ماء جديد، بقى الماء تغير في مكانه. أو مثلا صهريج ترك أو بركة تركت فتغير ماؤها، ما تغير إلا من طول المكث من طول الإقامة، فهذا طاهر طهور، هذا طهور ليس فيه